غزالة من العرب بس الطب عندي يا لابسين الملي لبس الملاغي فايت على دربكم قصد الملاغي قالت يا حلوة اشفق على روحك ما تتعبش نفسك ملكش حظ عندي وسألت علي ناس دلون وقالولي في مصر ركبت القطر وما شبيه في صلاة العصر أنا رحت مصر ولفيت لفيت ما خلت ولا بيت ولفيت لفيت ما خلت ولا بيت بجبلي مشغول ونادي واكون يا ولاد الحلال انا تايه مني غزال يا ولاد الحلال انا تايه مني غزال كل عيش وملح وخلا يا خاين يا غزال ولا لكش يا مان خاين يا غزال ولا لكش يا مان خاين يا غزال خاين خاين يا غزال زعلت علي الناس دلوني وقالوا لي هرب. ركبت البدر ومشى بيا لشيخ العرب. سألت علي الناس دلوني وقالوا لي هرب. ركبت البدر ومشى بيا لشيخ العرب. انا رحت طلطة ولبيت لبيت ما خلت ولا بيت. انا رحت طلطة ولبيت لبيت ما خلت ولا بيت. بقى بالي مشغول ونادي واقول يا ولاد الحلال انا تايه من غزال. يا ولاد الحلال انا تايه من غزال. كل عيش وملح وخلا يا خاين يا غزال. ولا لكش يا مال خاين يا غزال. ولا لكش يا مال.